وارسل الله لكم رزقكم والله وانا ساجد بين يديك. فموضوعكم الليله يدور حول ثلاثه اسئله واجابات هذه الاسئله. الدرس ان شاء الله الليلة مكون من ثلاث اسئله والاجابه على هذه الاسئله الثلاثه. من اجاب على هذه الاسئله دخل الجنه، ومن لم يجب على هذه الأسئلة وإن كان من العلماء دخل النار وبئس القرار. شوف قد إيه الأمر خطير. ثلاث أسئلة احفظ بقى معايا، احفظ. احنا بنغششك هنا اهو، بنعلمك الجواب لأنه ما تغش ولا حاجة والعياذ بالله. تعالوا بنا لنتعلم سويا هذه الأسئلة والإجابة عليها لنفوز من الله جل وعلا بالجنة. السؤال الاول، اولا هتسأل هذه الاسئلة فين ومن الذي سيسألك؟ لجنة الامتحان هتكون فين ومن الممتحن ومن الذي سيقدر النتيجة؟ يا ترى هتجيب امتياز مع منصب الشرف، ولا هتجيب جيد جدا، ولا هتجيب جيد، ولا هتجيب مقبول، ولا؟ فخلي بالك. اولا لجنة امتحان، اللجنة فين اللي هتمتحن فيها؟ القبر. اللجنة فين؟ القبر. من الممتحن؟ الملكان، منكرا ونفيا. ما هي مادة الاسئلة وما هي ورقة الاسئلة؟ ورقة الاسئلة فيها ثلاثة اسئلة. السؤال الاول، من ربك؟ السؤال الثاني، من نبيك؟ السؤال الثالث، ما دينك؟ خلي بالك، ثلاث اسئله، ربك مين ونبيك مين ودينك ايه؟ الجواب كان سمعت كده الحمد لله عز وجل. المؤمن هيقول ايه؟ ربي الله حقا ومحمد النبي صدقا وديني الاسلام. الجواب سهل خالص الوقت. شوف كلنا جايبنا الكل عن رضي الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم ودين الاسلام. انما ده الامر مش سهل كده زي ما انتم متخيلين. ده الامر في لجنه الامتحان، عند الامتحان دائما وابدا يكرم المرء او يهان. فاللجنة صعبة جدا، جو اللجنة مرعب. ليه؟ لأنه مكان ضيق ومكان مظلم، ولكنه ضيق على من ضيقه الله عليه، وواسع على من وسعه الله عليه، ومظلم على من أظلمه الله عليه، ومضيء لمن نوره الله إليه. جو مرعب قدر يعني بالله عليك، عشان تحس برعد لجنة الامتحان اللي هتحط فيها عليك كده بس ايه؟ تطفي النور في البيت. جرب كده المسألة دي، ادخل اوضتك كده وتطفي النور بتاع البيت كله، والاوضة بتاعتك عكسينها تماما، اوضة وبيتك وشقتك وولادك بره، بس ظلم المكان كله وخلي ولادك يستأذنوا او يخرجوا او تبقى في مكان لوحدك في البيت لوحدك بس، وظلم المكان ونام كده على سريرك حتى مش على الارض، وافتكر القبر. الله العظيم هتحس ان الامر صعب جدا، هتحس ان الامر شديد. موقف عشان كده كان احد الصالحين لما يحب يذكر نفسه بالقبر ويذكر نفسه بالاخره ويلاقي الدنيا سيطرت عليه، يبقى سامع الاذان ده يسكن ويقول لك لا، ما انا واقف في المحل بتاعي والعمل عباده. عباده ايه؟ عباده ايه؟ اي عباده هذه التي منعتك عن السجود والركوع لمن انعم عليك؟ يبقى الاذان ده لازم يقول له حي على الصلاه وهو قاعد يلعب بره ضمنك. يبقى المؤذن بيقول له حي على الصلاه وهو بيقول له لا لما النص يخلص. يبقى الاذان بيقول له حي على الصلاه ويقول لك لا العمل اولى ورزق العيال. إنا لله وإنا إليه راجعون. نعمل في الحوائط على طابور الجمعية او على طابور العيش 3 ساعات عشان تجيب 5 ترغيفة، والعشر دقايق بتوع وقتك مستكترهم على الله، وهم دول اللي فيهم رزق العيال. ما توحد الشجرة المتعارف اي عشيبة، مضيع الوقت كله للدنيا، والعشر دقايق بتوع الخلق العمل عباد رزق العيال، اكلهم من ايه العيش غنى العيش. انا لله وانا اليه راجعون. فكان احد الصالحين لما الدنيا تسيطر عليه شوية ويحب يذكر نفسه بالاخرة يعمل ايه؟ انفاحت لنفسه قبرة في قلب الصالح، بدل ما يحط ترابيزة السفرة اللي عامل لنا مشاكل في كل زيجة وكل زواج، تيجي الست تقول لو ما كانش ترابيزة السفرة 8 كراسي ما فيش شواء. فجيب الراجل الصالح كما كان ترابيزة السفرة وفحت قبرة وغطاه بخشب، وساعة ما الدنيا سيطر على قلبه شوية كده يقوم نازل القبر بكيفه بقى، ويغلق القبر على نفسه بهذه الخشبة، ويظل يصرخ ويبكي ويصيح وينادي على الله ويقول رب ارجعوني لعلي اعمل صالحا فيما ترك، ارجعني وسوف اعمل صالحا. ويظل يصرخ بهذه الآية رب ارجعوني لعلي اعمل صالحا فيما ترك، حتى اذا ما انقطعت انفاسه وغرق في عرقه دفع الخشبة برجله وخرج الى النور والهواء وبكى وكثر البكاء واشتد البكاء، ويقول لنفسه ها انت يا نفس قد عدت وخرجت فاعملي ما قلت. ثم يقول والله اني لخائف ان تنزلي هذا القبر يوما وتنادي رب ارجعوني فلا يستجاب لك. يبقى لجنة امتحان صعبة جدا. ده انت يا راجل ما شاء الله الواحد كده ما شاء الله كل كانت اهو. ها؟ وساعة ما يجي له جواب يقول له انت مطلوب بكرة للمحكمة. والله العظيم اتحدى ان انت اللي اتحداك. اتحداك ان جالك جواب وقال لك مطلوب بكرة للمحكمة واثنين اللي مش هتنام. ابدا. وهتنام طول اللي انت فكر يا طلع عملت ايه ويسألني يقول لي ايه وهقول له ايه. ها؟ وبالرغم من انك سوف تعرض على محكمة سيحاسبك فكيف يكون حالك اذا ما عرضت على محكمة احكم الحاكمين. هذه المحكمة التي لا تقبل الرشوة. خلي بالك اخويا مش هتروح تحط كده يعني جوز حمام ابدا. لا تقبل الرشوة ولا المحسوبية ولا تقبل المحاماة ولا تقبل الاستئناف للاحكام، لان قاضيها الواحد الديان عنوانها لا ظلم اليوم ان الله سريع الحساب. وصدق من قال، خلي بالك معاي، صدق من قال تذكر وقوفك يوم العرض عريانا. فكرت في دليل، لماذا لا تفكر في هذا اللقاء؟ تذكر وقوفك يوم العرض عريانا مستوحشا قلق الاحساء حيرانا، والنار تلهب من غيظ ومن حلق على العصا، ورب العرش غضبانا. اقرأ كتابك يا عبدي على مهل فهل ترى فيه حرفا غير ما كانا، فلما قرأت ولم تنكر قراءته وأقررت إقرار من عرف الأشياء عرفانا. ماذا الجليل، ماذا الجليل، خذوه يا ملائكتي وامضوا بعبد عصى للنار عصانا. المشركون غدا في النار يلتهبوا، والموحدون والموحدون بدار الخلد سكانا. تذكر وقوفك يوم العرض عريانا. تفكروا بقى حرف بقى. تذكر وقوفك يوم العرض عريانا. في هذه المحكمة لجنة امتحان، جو مرعب ومكان صعب. القبر، القبر، القبر الذي ينادي عليك كل يوم يا ابن آدم وأنت في غفلة. القبر الذي ينادي عليك كل لحظة يا ابن آدم وأنت في سهو ونسيان. يقول لك يا ابن آدم تمشي في جماعة على ظهري وسوف تقع وحيدا في بطني. يا ابن آدم تفرح وتمرح وتجري على ظهري وسوف تبكي في بطني، يا ابن آدم تأكل أموال اليتامى على ظهري وسوف يأكلك الجود في بطني. إذا ما ذهبت إلى هذا القصر وأنت محمول على الأعناق، يا غافل يا خاري يا عاقل يا تارك الصلاة يا تارك الصيام يا من قضيت عمرك أمام المسلسلات والأفلام، اعلم أن الذي سيحملك إلى القبر أولادك وأحبابك، هم الذين يتابعونك ويهيلون على رأسك الطرق، وأنت في غفلة يا مسكين، أنت في غفلة، أنت في سهو، أنت في سهو، لا تتذكر هذا المشهد ولا تفكر في هذا اللقاء. إذا ما ذهبت إلى هناك رجع مالك للورثة، ورجعت زوجتك لتتزوج، ورجع أولادك ليتنعموا بالأموال، وأنت وضعت في التراب، وهنا ينادى عليك بلسان الحال: عبدي رجعوا وتركوك وفي التراب وضعوك وللحساب عرضوك، ولو ظلوا معك ما نفعوك، ولم يبق لك إلا أنا وأنا الحي الذي لا يموت. الله والله العظيم ما حد ينفعك، والله العظيم ما ابنك حينفعك ولا أمك حتنفعك ولا زوجتك حتنفعك ولا ولدك حينفعك، لن ينفعك إلا عملك. يا من تلهس ولا هم لك إلا جمع المال، يا من تلهس ولا هم لك سوى جمع المال، لن ينفعك مالك إلا إذا أخذته من الحلال وأنفقته فيما يرضي الكبير المتعال. خلي بالك، تبقى لجنة امتحان صعبة جدا. هذا هو دور اللجنة أولا، القبر. القبر اللي قال عنه أحد الناس حينما قال: أيا من يدعي الفهم، لأن في ناس كثير بتدعي إنها فاهمة ومش فاهمة حاجة، لأن كل اعتقادهم إن الفهم الحقيقي إن إزاي يحسب التجارة وإزاي يحسب الأموال وإزاي يعد الدولارات وإزاي يغير ريالات. طب صلي على خير البريات صلى الله عليه وسلم: أيا من يدعي الفهم، إلى كم يا أخي الوهم تعطي الذنب والذنب وتخطي الخطأ الجم، أما بان لك العيب أما أنذرك الشيب، وما في نصحه غيب، أما ناد بك الموت، أما أسمعك الصوت، أما تخشى من الفوت فتحتاط وتهتم، فكم تسير في السهو وتختال من الزهو وتنفض إلى اللهو، كأن الموت ناعم كأني بك تنعط إلى اللحد وتنغط، وقد أكملك الرق إلى أضيق من فم في القبر، هناك الجسم ممدود، هناك الجسم ممدود ليستأكله الجود، ليستأكله الجود إلى أن ينخر العود ويمسي العظم قطرا. فزود نفسك الخير، فزود نفسك الخير، ودع ما يعقب الطير وهيئ مركب السير، وخف من لجة اليم بذا أوصيك يا صاح، وقد ضحتك من باح، فطوبى لك راح بآداب محمد يأتم صلى الله عليه وسلم. وخلق الله جل وعلا إذ يقول: كلا إذا بلغت التراقي قيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق، فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى، ثم ذهب إلى أهله يتمطى: أولى لك فأولى، ثم أولى لك فأولى، أيحسب الإنسان أن يترك سدى، ولم يكن نطفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى بلا قادر بلا قادر إلى القبر لجنة صعبة جدا الأمر مش سهل مش سهل كما تتخيلون ليس الأمر يسيرا كما تزعمون وكما تفكرون لا ليه يبقى ده اللجنة طب الأسئلة صعبت وإيدي عن الشيء دخل لوانا فقلنا ربك مين ونبيك مين لك ايه هل ربي الله ودين النبي ومحمد نبي ودين الاسلام انما الامر مش سهل كده ليه لانه كم من العلماء الذين ملأوا المساجد بعلمهم اذا ما سئلوا هذه الاسئلة لا يستطيعون الجواب وكم من امي لا يستطيع ان يقرأ ولا يعرف ان يكتب سيجيب بطلاقة وفصاحة لسان ليه لان الذي سيجيب في هذه اللحظات ليس هذا اللسان الذي تعود على الكذب والذي تعود على الرياء والذي تعود على النفاق والذي تعود على الغيبة والذي تعود على النميمة لا يجيب اللسان وانما الذي سيجيب في هذه اللحظات هو عملك عملك شوف ربنا بقول ايه يثبت الله الذين امنوا مش نفقوا آمنوا يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت ما هو القول الثابت هو لا إله إلا الله هو القول الثابت محمد رسول الله يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة والقبر أول منزل من منازل الآخرة ويضل الله الظالمين يفعل الله ما يشاء يبقى لجنة امتحان جواها مرعب جوا صعب جدا هناك الجسم ينظر ليستأكله الدود القبر إما روضة من رياض الجنة وإما حفرة من حفر النيران القبر إما أن يضيق على العبد فتختلف أضلاعه وإما أن يتسع طوراه كالفضاء فلجنة الامتحان صعبة جدا والكلام في اللجنة طويل بس نتفرج كده عشان نجاوب على الأسئلة الثلاثة طيب نيجي نشوف المشرفان المسؤولان عن الاسئله اللي هيوجهوا لك الاسئله منكر ونكير ايه منكر منكر ونكير دي منكر ونكير ملكان من ملائكه الله عز وجل كل ملك له وظيفه من يوم ان خلق الى يوم ان تقوم الساعه جبريل سفينه الوحي او الملك الموكل بنزول الوحي على الانبياء ميكائيل موكل بتقسيم الارزاق بين العباد إسرائيل موكل بالنفخ في الصور عزرائيل موكل بقبض الأرواح وهكذا كل ملك له وظيفة رقيب وعتيد يسجل عليك الحسنات والسيئات منكر ونكير مسؤولان عن سؤال القبر وفي ملائكة ساجدة وفي ملائكة قائمة وفي ملائكة راكعة الكل في عبادة ربه وفي ذكر مولاه حتى إذا ما نفخ إسرائيل في الصور قام الجميع قائلا سبحانك ربنا ما عبدناك حق عبادتك ما تحب الله يا رجال فمنك ونكون هم المسؤولان عن السؤال في القبر منظر عجيب ومنظر غريب لأول مرة حسيت ملك لأول مرة هتعاينه والسؤال الاول هيقول لك من ربك خلي بالك اللي هيجاوب المؤمن الصادق مش البكاش والدجال البكاش ده كان في الدنيا والكذب كان في الدنيا والنفاق كان في الدنيا يقول لك ترك على دهوتك ويرجع اول شوف ربك رب قلوب انا قلبي زي اللبن الحليب وما بيخليش وهو قلبه اسود من ظلام القصر لأنه لو كان في قلبه ذرة نور من إيمان لركع وسجد للواحد التواب. إنما رسول بكش. كان في إيه؟ تجعل واحد مسلم ربنا برسول. ويمكن ربنا يكون فات عليه وهو يصليه. وما شاء الله صحة ناس. تعال شوف محمود الفضل. تعال مسلم. صلاة على سيدنا من الأصناف. أراجل مسلم. وربنا فتح عليه ونعم عليه ورزقه عليه واسع وكريم، هو اللي يصليش خلي بالك. وبعدين تقول له عم الشيخ ده يصليش ليه؟ يقول لك ربك رب قلوب ما بيزكيش، ما بيزكيش ليه؟ يقول لك والله انا عندي عيال ياكلوا الصلاه. ربنا ما ضره ليحكي، ما بيحكيش ليه؟ يقول لك والله اللي يعيش البيت يحرم على الجامع. حافظ مجهز لك الجواب. ما تحب رب الارباب؟ فسبحان الله العظيم، المسلم هو الذي يشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله باللسان، ويصدق الجمال وتنطلق الجوارح والاركان، لان الايمان في اسمه قول باللسان وتصديق بالجمال وعمل بالجوارح والاركان، ده الايمان. عشان كده كتير جدا من الناس النهارده يقول لك والله انا بحب النبي صلى الله عليه وسلم، وفي مسلم ما يحبش النبي، بس المحبه لها دلائل ولها برائيل. ما هو ممكن تقول انا محب للنبي وانت كذاب. يقول لك انا محب للنبي وهو لا يصلي، محب للنبي وهو مرتجح، محب للنبي وهو لا يزكي، محب للنبي وهو بعيد عن سنه النبي صلى الله عليه وسلم. بالله عليك انا محب ولا كذاب؟ ما هو كيف بسهل، كيف بسهل جدا. قال لك انا بحب النبي، يا سلام يا سلام. انما العلم اين سلوكك واين محبتك العمليه لرسول الله اصلا؟ عشان كده بنذكر اخواننا هنا بان كان في تلميذ صغير بيتعلم عند الاستاذ، وبعدين الراجل الصغير ده تلميذه الصغير سمع انه استاذه بيشوف النبي صلى الله عليه وسلم في الرؤيا. فجيت التلميذ قال له يا استاذ انا نفسي اشوف النبي. قال له يا ابني النبي ما حدش يشوفه الا اذا كان محب ليه وصادق معاه ومنفذ لسنته. هو النبي يجي للزكاش ولا للدجال ولا للكذاب ولا للمنافق ولا للمتبع؟ ابدا. مش ممكن. لا ياتي النبي لزيارتي، لا ياتي النبي ولا يزور النبي الا احبابه صلى الله عليه وسلم. ليه؟ لان من الناس من يذهب لزياره النبي، ومن الناس من ياتي النبي لزيارته. من رآني في المنام فقد رآني فان الشيطان لا يتمثل به. يبقى خلي بالك السؤال الاولاني في القبر هيقال لك من ربك؟ اللي هيفيد هنا بقى المؤمن الصادق الذي قالها بحق وصدق في الدنيا، بحق وصدق قالها في الدنيا ربي الله، لم يسأل الا الله، ولم يستعن الا بالله، ولم يتوكل الا على الله، ولم يلجأ الا الى الله، ولم يفوض الامر الا الى الله، واذا سأل سأل الله، واذا استعان استعان بالله الذي كانت حياته كلها لله عز وجل. صلى لله وترك لله واعطى لله ومنع لله وابغض لله وراقب الله جل وعلا في سره وعلنه. هذا الذي يستطيع ان يجيب اذا ما سئل من ربك، يقول ربي الله، ربي الله الذي آمنت به في الدنيا، ربي الله الذي راقبته في الدنيا، ربي الله الذي التزمت بأوامره وشرعه وحدوده. إنما راجل كاذب في الدنيا لن يصلي ولن يصوم ولن يزكي ولن يحج ويسلم بالبطاقة الشخصية، يجي في القبر يقول ربك من ربي الله، والله ما ناطق، والله لن ينطق. ربنا لا كده، أن يثبت الله الذين آمنوا، الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما شاء. يبقى المؤمن هو الذي يجيب، المؤمن هو الذي يستطيع أن يجيب على السؤال. يبقى الأمر مش سهل زي ما أنتم متخيلين، مش لما يدخل القبر ربك ربي الله، لا لا، اللي هينفع إيمانك واللي هينفع عملك واللي هينفع صلاحك واللي هينفع قيام ليلك وقرآنك وبرك برك بوالديك وإنفاقك على الفقراء واليتامى وإحسانك للجيران عملك، عملك. إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، والثلاث عمل عمله في الدنيا: صدقة جارية أو ولد صالح أو علم ينتفع الناس به وينتفع هو به في قبره. يعني إخوان الذي يجيب على السؤال هو الذي آمن بالله حقا في الدنيا. عشان كده سيدنا حارثة صحابي جليل من صحابة النبي الجليل صلى الله عليه وسلم، خلي بالك معاي، سيدنا النبي بيسأله في ليلة أو في يوم بيقول له يا حارثة كيف أصبحت؟ يعني إزاي حالك؟ عامل إيه النهاردة؟ قال له أصبحت مؤمنا حقا والحمد لله يا رسول الله. قال له استنى يا حارثة، إن لكل قول حقيقة، فما حقيقة قولك وما حقيقة إيمانك؟ فقال حارثة حقيقة إيماني يا رسول الله أني قد عزفت نفسي عن الدنيا. خلاص عرفت ان الدنيا مهما طالت فهي قصيرة، ومهما عظمت فهي حقيرة، لأن الليل مهما طال لا بد من طلوع الفجر، ولأن العمر مهما طال لا بد من دخول القبر، وأن الدنيا دار ممر وأن الآخرة دار مقر. فخذوا من ممركم لمقركم ولا تفضحوا أسراركم عند من يعلم أسراركم. عجفت نفسي عن الدنيا، علم أن الدنيا قنطرة شجرة استظل بظلها وتركها ورحل، علم أن الدنيا شاه ميتة جيفة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الترمذي: مر على شاة ماتت وأصبحت جيفة، وقال لأصحابه: أترون هذه الشاة هينة على أهلها؟ قالوا: نعم يا رسول الله، ومن هوانها ألقوها، ماتت ما قيمة لها، أصبحت جيفة. فقال لهم صلى الله عليه وسلم: والله لا الدنيا أهون عند الله من هذه الشاة على أهلها، ولو أن الدنيا تساوي عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء. الدنيا حقيرة جدا، الدنيا اللي عمالين نتكالب عليها ونتهافت عليها، والولد يأتي لأبوه عشان الدنيا، والبنت تسب أمها عشان الدنيا، وهكذا كله عشان الأموال وعشان الكراسي وعشان المناصب، عشان الطمع، عشان الجشع. المحاكم مليانة غلاوي، ليه؟ عشان الطمع وعشان الجشع. والكل ناسي أنه سيترك الدنيا حافيا عريانا. وصدق من قال: النفس تجزع أن تكون فقيرة والفقر خير من غنى يطغيها، وغنى النفوس هو الكفاء، فإن أبت فجميع ما في الأرض لا يكفيها. هي القناعة فالزمها تكن ملكا لو لم تكن لك إلا راحة البدن. وانظر لمن ملك الدنيا بأجمعها، هل راح منها بغير القطن والكفن. خد معاه حاجة هناك، خد معاه فدان، خد معاه بقرة، خد معاه حباتنا. أبدا أبدا، شغل معك حاجة أبدا. دع الحرص على الدنيا وفي العيش فلا تطمع، ولا تجمع من المال فما تدري لمن تجمع، فإن الرزق مقسوم وسوء الظن لا ينفع، فقير كل من يقنع، غني كل من يقنع. اي والله. وعاكلكم قصة ظريفة كده عشان شايف الوجوه مزيدة شوية. سيدنا عيسى على نبينا عليه الصلاة والسلام بيضرب لنا مثل لهذه الدنيا التي نتهافت عليه. خلي بالك عشان هنا في الجناين بيحصل مشاكل يابا، عشان الارض الراجل خد من الجسر شف، والراجل قطع الحوالي المية عن اللي تحت منه، والبهيمة جت المكان اللي بقى فيه بهمتي، وهكذا. فخلي بالك، خلي بالك عشان تبقى تعرف حقيقة دنياك. ما توحد مولاك. سيدنا عيسى ماشي مع صاحب لي، وبعدين وقف سيدنا عيسى يصلي، وجه الراجل دخل القرية يجيب طعام، فجاب ثلاث رغيف. فلما وقف عيسى عليه السلام يصلي وطول فصلي، الراجل جاع فكر رغيف، أكل رغيفا. ولما أنهى عيسى الصلاة قال له: أين الرغيف الثالث؟ غنبي. قال: والله ما كان إلا رغيفين. بكذب على نبي. قال له راجل: قال له والله اثنين. قال له: ماشي، اثنين اثنين. الرغيفان الاثنين يعني مش اثنين اثنين الأهلي والزمالك. بقت مصيبة سودة، بقت مصايب الكورة دي، ربنا عافينا وإياك. فسبحان الله، مشى به سيدنا عيسى، ومر عيسى على ظباء ترعى غزلان يعني، فنادى نبي الله عيسى على ظبي من هذه الظباء وذبحه وشواء عشان يكفي بقى، وحط الظبي مشوى كله قبل ما الرجل يمد ايده. سأل عيسى ربه أن يحيي له هذا الظبي فأحياه الله، لأن عيسى كان يحيي الموتى بإذن الله عز وجل، وأبرئ الأكمه والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله. الراجل ساعة ما شاف الصبي اللي كان حياكله مشوي ما حي الكلام ولا سبحان الله. فقام عيسى قال له: بحق الذي أراك هذه المعجزة، من صاحب الرغيف؟ قال له: والله ما كان إلا رغيفين. إيش فيه؟ قال له: طب ماشي. فخذوا من إيده ومشوا. فمر نبي الله عيسى على نهر، فأخذه عيسى من يده ليجره ليعبر به على سطح الماء. فالرجل بتأخر قال له: اعبر. فعبر به نبي الله عيسى على سطح الماء حتى الشاطئ الأرض. نبي رجل سبحان الله لك على الميه. فقال له: بحق الذي أراك هذه المعجزة، من صاحب الرغيف الثالث؟ قال له: والله ما كان إلا رغيفين. قال له: طب تعالى أنا أعرف نطاقك. فمر به نبي الله عيسى على أرض صحراء فيها رمال. فقعد عيسى وعمل ثلاث أكوام من الرمل قد بعض، وسأل عيسى ربه أن يصير له هذه الأكوام الترابية إلى ذهب. إلى إيه؟ وانت عارفين أن الذهب يذهب العقول، مش كده ليه؟ رأيت الناس قد ذهبوا إلى من عنده ذهب، ومن ذو عنده ذهب فعنه الناس قد ذهبوا. رأيت الناس قد مالوا إلى من عنده مال، ومن لا عنده مال فعنه الناس قد مالوا. رأيت الناس من فضة إلى من عنده فضة، ومن لا عنده فضة فعنه الناس من فضة. فربنا حول الأكوام الترابية إلى ذهب. فقعد سيدنا عيسى قال له اسمع بقى، قال له ايه؟ قال له الكوم الأولاني من الذهب دليل، والكوم الثاني دليل، والكوم الثالث لمن أكل الرغيف. قال له أنا الذي أكلت الرغيف، أنا اللي يأكل من يوم. فقال له نبي الله عيسى كلها لك، ولكن هذا فراق بيني وبينك. الله، شوفنا عيش الدنيا بقى، الدنيا مش مشكلة أكوام الذهب. وشوف بقى النهاية ايه، الرجل قاعد جنب الثلاث أكوام ينعي حاله، يقول شهران لواحد، يقول حبني بقى العمارة وهشتري 10 فدادين وهعمل الزريبة قاعد بقى. فمر على الثلاثة من قطاع الطرق له ثلاث أكوام ذهب، فذهبت عقولهم فقتلوه. هذا أول واحد. واحد يروح بسرعة القرى يجيب لنا طعام عشان نهرب، فراح الرجل منهم يجيب لهم طعام، مفيش لأصحابه ولا حاجة بقى، ده المال الواد بيقتل أبوه عشان المال، هيبقى على صاحبه؟ إن الله وإنا إليه راجعون. فراح قال والله مفيش حاجة اسمها لا صاحب ولا غيره، بس كلام فاضي. ما تسمع يا ولد، ما تجيب الأكل وتنقلك شوية سم محترمين وتدش السم في الطعام وتقتلهم وتاخد الثلاث تكون لوحدك، ولا من شاف ولا من بريد. في نفس اللحظة الاثنين بيقولوا والله بدل ما نقسم الثلاثة على ثلاثة ما نقتله لما يجي ونقسم الثلاثة على اثنين. جاء الطعام والسم، وأول ما جه انقضى عليه فقتلا وجلسا ليأكلان الطعام فماتا. فرأى عيسى وعاد إلى المكان وهو يعلم بأنه نبي، فوجد أكوام الذهب في مكانها، ووجد صاحبه وإلى جواره ثلاثة من الرجال، فبكى نبي الله عيسى وقال هكذا تفعل الدنيا بأهلها. كشف. فاللي هيجيب على السؤال اللي كان مؤمن في الدنيا، فخلي بالك سيدنا حارثة بيقول ايه؟ بيقول له حقيقة إيمانك ايه يا حارثة؟ قال له عزفت نفسي عن الدنيا فأظمأت نهاري أي الصيام وقمت ليلي لله عز وجل. إخلاص بقى، إخلاص، نهار صيام وليل قيام، لأن الإخلاص سر الوصول لله عز وجل. إنسان أشعث أغبر لا يؤبه له ولا يلتفت الناس إليه، ولكن له حال مع الله. ليه؟ لإخلاصه. عشان كده لما جاء راجل سيدنا سفيان الثوري وبيقول له يا سفيان لقد ابتليت بمرض البعد عن الله، فشوف لي دواء. خلي بالك من الدواء ده، لان كلنا مرضانين بالمرض ده، مرض البعد عن الله، شوف لي دواء. فقال له سفيان يا هذا عليك بعروق الاخلاص وورق الصبر وعصير التواضع، ضع هذا كله في اناء التقوى وصب عليه ماء الخشيه وأوقد عليه نار الحسن وصفه بمصفاة المراقبة وتناوله بكف الصف واشربه من كأس الاستغفار وتنظمت بالورع وابعد عن الحرص والطمع تشفى من مرضك بإذن الله عز وجل. عزفت نفسي عن الدنيا فأظمأت نهاري وقمت ليلي لله عز وجل. اسمع النتيجة ايه؟ حتى وكأني رأيت عرش ربي بارزا ورأيت أهل الجنة وهم في الجنة يتزاورون ورأيت أهل النار وهم في النار يعذبون. فقال له الحبيب يا حارثة عرفت فلزم أو أبصرت فلزم؟ ثم قال الحبيب صلى الله عليه وسلم من سره أن ينظر إلى رجل نور الله الإيمان في قلبه فلينظر إلى حارثة. وبالرغم من ذلك انت عارفين حارثة قال للنبي ايه؟ قال له يا رسول الله ادعو الله لي ان يرزقك الشهادة. اموت شهيد بعد كل ده؟ بعد هذه الناشين ان اموت شهيد؟ فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم فمات حارثة شهيدا في غزوة بدر. وجاءت ام حارثة رضي الله عنها سيدتنا الربيع بنت معوذ رضوان الله عليها، قالت يا رسول الله لقد مات ولدي حارثة، فاخبرني اين هو، في الجنة ام في غيرها؟ لو كان في الجنة لسعدت، ولو كان في غيرها لبكيت، ما عدت في هذه الحياة. فقال لها الحبيب ابشري يا ام حارثة، انها ليست جنة ولكنها جنات، وحارثة في الفردوس الاعلى. تخلص. يبقى اللي هيجيب على من ربك مين؟ الذي قال من ربي وقال لا اله الا الله والتزم بشروطها في الدنيا. انما اللي يقول لا اله الا الله ويسال غير الله ويستعين بغير الله، اذا حد الولد ينجح يروح لولي من الاولياء عنده فرح ويقول له يا سيدنا الشيخنا افتح لي الولد، ده شرك بالله، شرك بالله عز وجل. يبقى ده يوم القيامه او في القبر هيقول ربي الله، هيقول له كذاب، ده انت قلت ربي الله وكنت بتسال الدواء والشفاء من غيره، وكنت بتسأل الرزق من غيرك. وكان واحد يقول لك يا اخي ما تنفقش حد وما تراقيش حد وانت بتجاهل ليه؟ ترد تقول له انا اعمل له ان رزقي عيالي في ايديه. يبقى اللي هيجيب الذي قال لا اله الا الله والتزم بها في الدنيا، الا لا اله الا الله، ولم يسأل الا الله، ولم يستعن الا بالله، ولم يطلب الا من الله، ولم يتوكل الا على الله، ولم يلجأ الا الى الله، وكانت حياته كلها تنفيذا لاوامر الله واوامر رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد نكمل ولا بكفاية كده الصبح؟ لو انا احمد مجاهد ولا ايه؟ صلى على رسول الله. يبقى اللي هيقدر يجيب على الاسئلة الثلاثة دي المؤمن الصادق في الدنيا، من ربك الذي يجيب في القبر هو الذي صدق مع الله في الدنيا، هنا يقول ربي الله. يجي السؤال الثاني، من نبيك؟ المؤمن الصادق الذي التزم بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، والذي التزم بشرع النبي صلى الله عليه وسلم، والذي طبق هدي النبي صلى الله عليه وسلم، هو الذي سيقول نبي محمد صلى الله عليه وسلم. ما دينك؟ المؤمن الذي أحب الإسلام وعاش للإسلام والتزم بتعاليم الإسلام وعمل لإسلام وافتخر بإسلامه واعلى اسلامه في كل مكان، هو الذي سيقول ديني الاسلام. يبقى اذا اللي هيقدر يجيب على الاسئله الثلاثه مين؟ المؤمن الذي صدق في ايمانه في الدنيا. انما المنافق والكاذب والمضيع للصلاه والمضيع للفروض والمضيع للسنه لا يستطيع ان يجيب على الاسئله ابدا، لا، لقول الله عز وجل يثبت الله الذين امنوا بالقول الثابت في الحياه الدنيا وفي الاخره ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. نرجع بقى لحديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي شمل كل هذه المعاني، كل هذه المعاني، وهو حديث رواه البراء بن عازب وخرجه الطبراني والترمذي وغيرهما، ان النبي صلى الله عليه وسلم كان مع الانصار في جنازة، واحد ميت راح يدفنوه من الانصار، يقول هكذا سيدنا البراء، فجلس النبي صلى الله عليه وسلم على حافة القبر، على سفير القبر، يعني على حافة القبر، وكان النبي صلى الله عليه وسلم معه عصاية عود كده، واخذ ينكت النبي صلى الله عليه وسلم الارض بهذا العود، يعني يضرب كده ايه بالعصاية، وبكى صلى الله عليه وسلم، بكى. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم بعدما نظر لاخوانه، قال لهم يا اخواني لمثل هذا فاعدتوا، اي لمثل القبر، لمثل هذا فاعدتوا، لمثل هذا فاعدتوا. ثم قال عليه الصلاة والسلام ان العبد اذا كان في انقطاع من الدنيا واقبال على الاخرة، اي نام على فراش الموت، العبد الصالح المؤمن التقي النقي اذا نام على فراش الموت وبدأت علاقته وصلته تنقطع مع الحياة الدنيا وتتصل بالاخرة، خلي بالك، خلي بالك يا مسكين، تأتيه ملائكة وبيدهم حموط من الجنة، ده المين؟ المؤمن معهم حموط طيب طيب من الجنة، ويجلسون عند رأسه يهيئوه عشان يجي الدكتور الطبيب الكبير اللي هيجري العملية الجراحية، اللي هو مين؟ ملك الموت، في أطباء الآن يهيئونه المريض،